لا أريد سواه، لا في الوجود حقيقة إلا هو. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الحوت ناداه والنمل قدته، والنمل تحت الصخور الصم مجده. والنحل يهتف حمدا في خلاياه، رب السماء ورب الأرض. وقد خضع إنس وجن وأملاك لعلاه. الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد يعصى ورب ليس إساء. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن مع الكتاب الحق، وخير ما أنزل الله إلى خير ما اختار الله. أيها الإخوة المؤمنون، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الناس، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يوم لا يخزي الله نور Oh, my God.

من القوم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم Oh. مريم ابنة عمران بكلمات ربها وكتبه وكانت من فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. الله لو تعلمون من الذين كفروا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصل بالصبر الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ما يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا الله كلا لينبذن في الحطام وما أدريك ما الحطام نار الله الموقدة التي تطلع على لبيب إنها عليهم موصد في عمد ممدد. الله أكبر. You.

لكم دينكم ولي لكم دينكم ولي لكم دينكم ولي لكم دينكم ولي لكم دينكم ولي فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك يا ذا أبي ذهب